ليست غاية المشرك في الزمن الأول أن يعبد المسؤول لقصد أن يعبده، هذا غير موجود. يعبد الصنم لغاية أن يعبد الصنم في ذاته، أو يعبد الملك لغاية أن يعبد الملك في ذاته، لا، وإنما يتقرب بالقرابين حتى يعطف عليه الملك ويرفع حاجته إلى الله. يتقرب بالقرابين للميت حتى يعطف عليه الميت روحه، وكلما تقرب أكثر انزلف منه وقرب منه فيرفع حاجته إلى الله جل وعلا. فإذا غاية المشركين في عبادتهم غير الله جل وعلا أن يصلوا إلى الله جل جلاله، وهذه هي الغاية الموجودة في أهل هذا الزمان. يقولون ما نعبد هذه، ما نتوجه هذه التوجهات، لأننا نعتقد في هذه الأموات أو في الأرواح أنها تملك الأشياء استقلالا، حاشا وكلا، وإنما لأجل أن تتوسط عند الله جل وعلا، فهي أرواح طاهرة وهم مقربون عند الله. نقول هذا هو عين شرك الأولين، هو عين الإشراك الذي وقع في كل أمة بعث إليها رسول ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. مهم أن تفهم الحقائق، لأن تغير الصور وتلبيس الأمور وتسمية الأشياء بغير اسمها هذا لا يغير الحقائق في الشرع، وما جاء التلبيس إلا من جهة الألفاظ أن تسمى الأشياء بغير اسمها. قال بعد ذلك في صورة ثانية مثل آخر، قال أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. قال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وفي قراءة أفرأيتم اللات والعزى. واللات رجل كما قال ابن عباس كان يلت السويق، رجل صالح كان يلف السويق ويطعمه الحاج، وكان يجلس يفرق ذلك عند صخرة، فلما مات جعلوا قبره في ذلك المكان وصاروا يتناوبون عليه لصلاحه ويستغيثون به ويسألونه لأجل أنه أمضى حياته في صلاح وفي نفع للناس فاعتقدوا فيه. فهذا اللات أشرك به العرب لأجل أن روحه طاهرة وأن أعماله في الدنيا صالحة، فقالوا هو إذن مقرب عند الله جل وعلا، فإذا كان كذلك فلنتقرب إليه بالقرابين بالذبح والنذر، فلنستغيث به، فلندعوه ليرفع الحاجات إلى الله جل وعلا. وهذا هو عين شرك المشركين بالآلهة المختلفة، بالموتى، بالأنبياء، بالحسين بزينب وبالبدوي بالعيدروس وبعبد القادر وأنواع الموتى من الأنبياء والصالحين لأجل هذه الشبهة، الصلاح والقرب من الله جل وعلا. قال أو نبيا مثل عيسى. مثل الشيخ رحمه الله بثلاث أمثلة، الأول الملائكة، الثاني رجل صالح اللات، الثالث الأنبياء عيسى. وعيسى اتخذ إله يسأل ويطلب منه ويستغاث به وتنزل الحاجات به، إما النصارى مختلفون في عيسى، إما أنه يرفع الحاجات إلى الله جل وعلا ولا يرد الله جل وعلا طلبه كما هو اعتقاد طائفة من النصارى، أو لأنه تشخص للإله أو كما يقولون أحد الأقانيم الثلاثة، يعني صفة وصورة من صور الإله في بعض أحواله، حيث اتحد كما يقولون اللاهوت في الناسوت في هذه الصورة، فصورة حلول الإله في البشر متمثلة في عيسى عند طائفة من النصارى. فالنصارى يستغيثون ويسألون عيسى إما على أنه بعض الإله أو على أنه مقرب عند الله الواحد ويسأل لأجل قرب مقامه عند الله. فهذه ثلاثة أمثلة، استغاثة أو تأليه الملائكة بسؤالهم ودعائهم والاستغاثة بهم وإنزال الحاجات بهم والتعلق بهم،

هذا غير صحيح. مثلا ضل ضال كان من الموحدين، كان من أتباع السلف، كان من السلفيين، ثم بعد ذلك انقلب إلى شيء آخر، انقلب إلى طائفة المشركين أو المبتدعة. فهل يشك الموحد فيما عنده من الحق؟ لا. لما؟ لأنه عرف الحق بدليل، عرف الحق بالنص من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة. والعلماء في هذه الأمة ليسوا كعلماء النصارى يقبل ما يقولون هكذا مطلقا، بل هم أدوات لفهم نصوص الكتاب والسنة، ليسوا مستقلين. ما يقال يقع فيه دون نظر، إن قال الشيء وبين الحق قبلت منه الأمة، والأمة لا تقر أحدا على ضلاله. فإذا ضل ضال بينت الأمة ضلاله، ولله الحمد، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه المقدمات من المهم أن تراجعها مرة تلو الأخرى، لأن بها بيان ما في هذه الرسالة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع بما سمعنا والانتفاع بما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا درس مناسبة الاختبارات، يكون آخر درس، ونعود إن شاء الله بعد رمضان، يعني مع أول أسبوع من الدراسة، حتى تمكن الأخوة الطلاب من حضور الدرس. تأخذ ثلاث أسئلة فقط. ما رأيك في كتاب الأصنام للكلب؟ الكلب متهم في حديثه، لكن من جهة الأخبار والتاريخ والأشعار يقبل العلماء ما يذكره من ذلك، لأنه أخباري أو إخباري نسابة معروف من العلماء المعروفين في التاريخ وفي الأخبار وفي النسب. وما ذكره في كتاب الأصنام مما كان عند العرب أكثره صحيح، يعني العلماء تتابعوا على النقل عنه. يقول: أليس شرك أهل هذا العصر أعظم من شرك المشركين الأولين، لأنهم يعتقدون فيها أنها تنفع وتضر بذاتها؟ لا شك، طائفة من أهل هذا العصر زادوا على المشركين مشرك الجاهلية بأشياء، كما ذكر ذلك الشيخ محمد رحمه الله في القواعد الأربعة في آخرها، القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أعظم شركا من المشركين الأولين، لأن الأولين يشركون بالله جل وعلا في الرحى، أما في الضراء إذا أصابتهم الشدة توجهوا إلى الله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وقال جل وعلا: حتى إذا ركبوا في الفلك، قال جل وعلا في سورة يونس: وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، إلى أن قال فلما إلى أن قالت دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يضعون في الأرض بغير الحق. وشرك المشركين الأولين يشركون في الرخاء، أما في الضراء فمتجه إلى الله وحده، وأما أهل هذا الزمان فإنهم يشركون بغير الله في السراء والضراء. ما حكم الصلاة في مكان فيه سورة أو تمثال؟ إذا كانت السورة أو التمثال في غير جهة المصلي، يعني في غير القبلة، فالصلاة صحيحة، لكن في الجملة الصلاة في مكان فيه سورة لا تجوز. سورة أو تمثال، يعني سورة معلقة أو تمثال منصوب أو نحو ذلك، في نفس المكان لا تجوز، لكن إذا لم يكن في جهة المصلي أو في بقعته، يعني في مكان سجوده وصلاته، فإن الصلاة صحيحة، لأن النهي ما توجه إلى البقعة. قد علمت أن النهي يقصد الفساد إذا كان راجعا إلى شرط من شروط الصلاة، والبقعة من الشروط، لكن المقصود البقعة التي يصلي فيها لا ما حولها. والصحابة رضوان الله عليهم صلوا في الكنائس وفيها صور،